وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله الحق على خلافه، فقد ثبت في الصبغ بالسواد حديثان. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة وهو والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتجنيبه السواد. والدليل الثاني ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وحواصل الحمام جمع حوصلة، وهي صدور الحمام، وغالبا ما تكون سوداء. وهذا الحديث صحيح، قد أخطأ ابن الجوزي في تضعيفه بل في وضعه في كتابه الموضوعات، حيث جزم أن راوي هذا الحديث وهو عبد الكريم أنه هو ابن أبي المخارق، وقوله هذا لا يثبت ولا يصح. وقد رده الحافظان المنذري وابن حجر العسقلاني، حيث بين أن عبد الكريم في هذا الحديث هو ابن مالك الجزري الثقة، وعليه يثبت هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترون فيه تهديد شديد، ومثله لا يكون على فعل مكروه. فبمجموع هذين الحديثين يتعين القول بحرمة الصباغ بالسواد، وهذا الحكم للرجال والنساء على حد سواء، وهو الذي انتصر إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكما أسلفت هذا الحكم عام في حق الرجال والنساء لعموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود إنما النساء شقائق الرجال. ثم قال رحمه الله ولا بأس به بالحناء والكتم، أي ويستحب تغيير الشيب بالحناء والكتم. والأصل في الصبغ أنه مستحب بغير السواد، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد صبغ النبي صلى الله عليه وسلم شعره، فقد روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أي مصبوغا. ثم قال ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وثبت في مسند أحمد عن ابن عمر أنه قال وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. وحث صلى الله عليه وسلم على تغيير الشيب بالحناء والكتم، فقد ثبت عنه في سنن أبي داود أنه قال إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. والكتم قال ابن حجر في فتح الباري نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يمين إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وها هنا مسألتان، الأولى تتعلق بوضع الحناء في غير الشعر كاليدين والرجلين، إن كان من أجل التطبب والعلاج فهو جائز على حد سواء للرجال والنساء، لما ثبت في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. وأما إذا كان من أجل التزين فهذا يشرع للمرأة دون الرجل،

هل استخدام آلة الحجام، آلة الحجامة أظن، يعتبر قص أو حلق؟ وما رأيكم في رجل يستعمل دائما المقص في قص شعر العانة؟ الآلة الحجامة تعتبر قص ولا تعتبر حلق، الحلق يكون بالموسى. إن كان لهذا الذي يستعمل دائما المقص بدل استعمال الحديد أو الموسى في حلق شعر العانة، فينظر إذا كان لحاجة أو يكون به مرض أو يتأذى من استعمال الموسى فله ذلك، ويكون قد أدى ما يجب عليه وما طلب منه، والله تعالى أعلم. ما حكم حلق شعر اللحية النابت في الرقبة؟ شعر الرقبة ليس من اللحية، اللحية هو الشعر الذي نبت على الخدين والذقن، وشعر الرقبة هو من الشعر المسكوت عنه والمأذون في أخذه. وبهذا كان يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا يسأل ما هو حكم حلق شعر الصدر؟ هو داخل فيما ذكره الإمام في قوله ولا بأس بحلق، أظن في كلامه قال ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد. وجاءت آثار صحيحة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلق شعر صدره، وكان يقول إني كثيف الشعر وكان شعري يؤذيني، فالأصل فيه الجواز ولا دليل على المنع، والله تعالى أعلم. وهذا يسأل قضية إن أعفينا اللحية وذهبنا للعمل ضيقوا علينا وحسبوه خارج المظهر اللائق، وخاصة في الوظائف العمومية. والله لا أدري أنا الآن هل الحال تغير بعد ما يسمى هذا بالثورة أو لم تتغير الأمور. أنا لا أستطيع أن أحكم بحكم، يعني أن أذكر حكما مضطردا، لأن الظاهر أن المؤسسات، أظن هذا السؤال من تونس، يعني الأخ هذا في تونس وليس في مكان آخر خارج تونس ولا أدري بالضبط. لكن أنا أقول شيء، إعفاء اللحية كما مر معنا وهو الحق، وهو إجماع صحيح منقول عن غير واحد كابن حزم وغيره. أقول قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت عرفت حكم اللحية وأنت أدرى بوضعك وأدرى هل لك عذر عند الله عز وجل أم لا، هذا لا يعلمه إلا علام الغيوب، وأنت تعلم من نفسك هل عدم إعفائك للحية هو بسبب عذر وحجة يمكنك أن تدلي بها بين يدي الله عز وجل أم لا؟ هذا جوابه عندك يا أخي، أنت علمت الآن السنة والواجب في اللحية، وإن لم تستطع إعفاءها فأنصحك بأن تبحث عن عمل آخر، وكما قلت لك تذكر قول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأكثر من الدعاء لعل الله أن يصلح قلب هذا الذي يقلقك ويضيق عليك في هذه السنة التي عز في زماننا من يتبعها. وهذا السؤال، ما هو حكم المال الذي يتقاضاه الحلاق لحلق لحى الرجال؟ أقول يا أخي هذا المال حرام، ولا يجوز للحلاق أن يحلق اللحاء، هذا مال حرام للأسف. هو وإن كان الحق قد يكون مرا وشديدا، لكن الحق حق، وهو أولى بالاتباع والانقياد والخضوع له، ولا يظنن إنسان أن هذا من باب التضييق في الرزق، كلا والله، فأبواب الله واسعة ومفاتيح رزقه متكاثرة وكثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في خلدي ونفسي، وقال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل المؤنة على قدر الحاجة، وينزل الصبر على قدر البلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.